الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون.

صدق الله العظيم.